ولو من غير رضاه، ويكون ذلك بعد الطلاق الاول والثاني غير الباس اذا تمت المراجعه قبل انقضاء العده، فاذا انتهت العده صار الطلاق دائما، فلا يملك الزوج ارجاع زوجته المطلقه الا بعقد جديد. هذا كلام جميل لابد ان يقصد. الطلاق الرجعي هو ما يجوز معه الزوج ان يرد زوجته في عدته من غير العقد الجديد ولو من غير الضغط، وهذا يكون بعد الطلاق الاول والثاني. اما اذا انقضت العده اذا تم المراجعه قبل انقضاء العده خلاص، اما اذا انتهت العده صار الطلاق بينا، لابد ان يكون الرجوع بعقد جديد، فلا يملك الزوج ارجاع زوجته بعد انقضاء العده الا بعقد جديد. هذا بعدما يطلق طلاقا طلاق اول او ثاني. ومشروعيه الرجوع او الرجعه والطلاق الرجعي، قال ربنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليق باحسان. والمراد بالامساك معروف هنا المراجعه وردها الى النكاح ومعاشرتها بالمعروف، فدل على ان ازواج المطلقات احق بمراجعتهن في مده العده بشرط ألا يقصد بمراجعتها الضرر أو بشرط ألا يرجع لتخلع وغير ذلك. وقد تقدم في حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعقد دون الاثنين أن لهما الرجعة في العدة كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره. وحكمة مشروعية الرجوع أن الحاجة مس بالرجوع، لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم كما قال ربنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فيحتاج إلى تدارك الأمر ومراجعته. و يجدد النساء ولا يمكن الصبر عن الزوجة حتى لا يقع في الزنا، وشرعت الرجعة للإصلاح بين الزوجين، وهذه حكمة جليلة، فتبارك الله أحسن الحاكمين. فإذا طلقت الثالثة تبين منه وتحكم على زوجها الأول فلا يحل له مراجعتها حتى تنشئ زوجا غيرا نكاحا صحيحا، ويشترط ان يقع الزوج وفقا صحيحا لحديث عائشه ان امراه رفاعا كرابي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارجو ان ارفع طلقها فبت منه واني نكح بعده عبد الرحمن بن زبير الكرابي وانما معه مثل الهده، فقال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق خيلتك وتذوقي خيلتك كما في البخاري. قال ربنا فان طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فان طلق فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظن ان يصير حدودا. ومن احكام الرجع والطلاق الرجع شروط صحه الرجع، وذكر ذلك الشافعي في الام والمؤمن وفي قدامه المؤمن، ان تكون الرجعه بعد طلاق رجع بعد الطلقه الاولى والثانيه، سواء صدر من الزوج او الطلق في استئناف الحياه الزوجيه بعد ذلك.